Book 2 80 80 الصفات 3 Prídavné mená 3 هي لديها كلب Mám psa الكلب كبير Ten pes je veľký هي لديها كلب كبير. ما velkého psa. هي لديها بيت. ما دوم. البيت صغير. Ten dom je malý. هي لديها بيت صغير. ما malý dom. هو يسكن في فندق. Bývá v hoteli. الفندق رخيص. Ten hotel je lacný. هو يسكن في فندق رخيص. Bývá v lacnom hoteli. هو لديه سيارة. Má auto. السيارة غالية الثمن. To auto je drahé. هو لديه سيارة غالية الثمن. ما drahé auto. هو يقرأ رواية. Číta román. الرواية مملة. Ten román je nudný. هو يقرأ رواية مملة. Číta nudný román. هي تشاهد فيلما. بوزرا فيلم. الفيلم مثير. تن فيلم ينابي نافي. هي تشاهد فيلما مثيرا. بوزرا نابي نافي فيلم. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.